الفصل العاشر: كيف تفقد زبائنك؟ لدي لعبة صغيرة أود أن ألعبها. إني أحتفظ بسجل لمتابعة عدد حالات سوء خدمات الزبائن التي أسمع بها أو أمر بها خلال مدة 6 أشهر، وأستعملها كمقياس تقريبي للمستوى العام لخدمة الزبائن في الجزء الخاص بي من العالم. لقد تقلب هذا المقياس بين ارتفاع وانخفاض عبر السنوات، وبغض النظر عن وضعه حالياً، فإني أصاب بالذهول باستمرار من العدد الكبير من مزودي الخدمات الذين يبدون وكأنهم يؤمنون بأن الزبائن إنما هم موجودون لمساعدتهم في الحفاظ على مستوى حياة مريح لهم ولأسرهم. خذ مثلاً طبيب الأسنان الذي ذهبت إليه عندما احتجت إلى وضع تاج صناعي لأحد أسناني، كساء الأسنان. كانت عيادته الواقعة في بارك أفينيو في منهاتن من الفخامة مما لم أرى مثلها في حياتي. فمثلاً احتوت دورة المياه على المرمر الأسود اللامع والكروم. وفي زيارتي الأولى للعيادة أعطيت حيزاً صحياً شخصياً خاصاً بي، حيث تمكنت من الاحتفاظ بفرشاة أسناني في خزانة صغيرة تقفل بمفتاح. أجرى الطبيب فحصاً دقيقاً وأخذ عدة صور بأشعة إكس لفمي من كل الزوايا الممكنة، ثم طلب مني أن أعود بعد بضعة أسابيع ليخبرني كيف ينوي مواصلة العلاج. تبين أن لديه عرضاً مستفيضاً جاهزاً لخطة العلاج، وما إن جلست في مكتبه حتى بدأ يشرح لي بالتفصيل الدقيق ما الذي ينوي عمله ولماذا يقوم بذلك وكيف ينفذ الأمر. قاطعته قائلا: حسنا، إني أثق بك، لكن كم سيكلفني العلاج بهذا الشكل؟ قال: الإجمالي نحو 45,000 دولار. صدمني جوابه. قلت: حسنا يا دكتور، لقد حصلت على قائمة بأفضل 4 أطباء في المدينة وكنت أنت على رأسها، غير أن هذا السعر يبقى غير معقول. سألني وأنا أناوله إياها: هل عندك مانع من أن تريني هذه القائمة؟ ابتسم وهو يجول ببصره فيها. كان هذا أحد تلاميذي، وهذا كان يعمل لدي وأنا دربته بنفسي. وهنا بادرته بالسؤال: لكن أليس هو طبيبا جيدا؟ أجاب: نعم، إنه جيد جدا، ولكن عيادته تقع في روكفيل سنتر على لونغ آيلاند. تستطيع أن تعالج ضرسك هناك، لكنك لن تحصل على مثل هذا. قال هذا وهو يشير بيده إلى أرجاء مكتبه. نهضت من الكرسي الذي كنت جالسا عليه قائلا: شكرا جزيلا يا دكتور. إلى أين أنت ذاهب؟ سأذهب إلى الطبيب في لونغ آيلاند لأرى كم سيتقاضى مني، لكن لدي شيئا واحدا أريد قوله لك. إن أسلوبك هذا أسلوب مبيعات سيء، فأنت تخبرني بأني سأدفع مقابل وجود عيادتك في بارك أفينيو. خرجت من عيادته وحصلت على موعد مع طبيب الأسنان في روكفيل سنتر الذي تقاضى مني نصف أجر طبيب بارك أفينيو. أخبرته بأني حضرت إلى عيادته بناء على اقتراح من طبيب بارك أفينيو. لم يصدقني، فأخبرته بالقصة كاملة. ابتسم وسألني كم كان سيتقاضى مني ذلك الطبيب. أجبته: سأخبرك، ولكن ليس الآن، وإنما بعد أن تنتهي من العلاج. لماذا؟ أخشى أن ترفع أسعارك ولا أريد أن ترفعها الآن. ضحك كثيرا، ولكنه لم ينفي ذلك. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، نحن مصنعون برأس مال مقداره 40 مليون دولار، ونوزع منتجاتنا بواسطة 250 موزعا منتشرين في شمال أمريكا وأوروبا. كيف يمكن لنا استعمال الإنترنت لبيع منتجاتنا إلى المستهلك من دون التسبب في غضب موزعين وهم على قدر عال من الوفاء لنا؟ كريس. عزيزي كريس، لا أعتقد أن موزعيكم سيغضبون ما دمتم تبيعون بالأسعار نفسها التي يبيعون بها وتدفعون لهم عمولات عن أي مبيعات تحققونها في مناطقهم. في الواقع قد يشجعونكم على هذا، غير أن الأمر سيكون شائكا أكثر فيما لو كنتم تخططون للبيع بسعر أقل. في هذه الحال عليكم أن تستأذنوا موزعيكم للقيام بذلك، وقد تضطرون إلى الاتفاق معهم على دفع العمولات العادية لهم على المبيعات التي تتم في مناطقهم. مهما كان الأمر، الموضوع الأهم هنا هو التواصل. لو كنت أنا مكانكم لبدأت بإرسال استبانة إلى الموزعين، أخبروهم بأنكم تريدون إعطائهم فرصة لمزيد من الأرباح من خلال عمولات على مبيعات الإنترنت في مناطقهم. اشرحوا لهم طريقة عمل النظام الجديد واطلبوا منهم أن يزودوكم بوجهات نظرهم حيال هذا الموضوع. ما دمتم على تواصل معهم على نحو ملائم فإن الأمور ستسير على ما يرام، وإلا فإنكم ستدخلون في ورطة بغض النظر عما تفعلون. نورم. رفع الأسعار. من المؤكد أن للأسعار دوراً مهماً في علاقات الزبائن، ولا توجد طريقة أسهل لفقدان الزبائن من قيامك برفع الأسعار بغتة وبنسبة عالية. لا أحد يريد ذلك، لكنك إن لم ترفع أسعارك بالتدريج بمرور الوقت فقد تصحو على نفسك يوماً ما وتكتشف أنه لا يوجد خيار لك في ذلك. وقد صادفت زوجتي إيلين مثلاً جيداً. كانت قد اعتادت تسريح شعرها في صالون تجميل يقع بالقرب من منزلنا. بدأت في الذهاب إلى هذا الصالون لسببين: الأول هو أن موقعه ملائم لنا، والآخر هو أنها سئمة الصالونات الفاخرة الموجودة في المنطقة. لم تكن الأسعار عاملاً حاسماً رغم أنه لم يكن ثمة تأثير سلبي، لأن مالكة الصالون جودي كانت تتقاضى أجوراً أقل بكثير من الصالونات الأخرى للخدمات نفسها. استفادت إيلين من الأسعار المتدنية بأن صارت تذهب مرتين في الأسبوع بدلاً من مرة واحدة. بعد ذلك أعلنت جودي فجأة في يوم من الأيام عن مجموعة من الزيادات الكبيرة على الأسعار، وفوراً ارتفع أجر قصة الشعر الأساسية بنسبة 25%، وكذلك أجر تجفيف الشعر. أما أجر الصبغ فارتفع 85%. جاء وقع الزيادات صادماً على الزبائن. غضب بعض الزبائن حتى إنهم تحدثوا بإمكانية ترك التعامل معها، حتى إيلين أصابها الغضب. سألت جودي عن سبب الزيادات، لماذا هذه الزيادات الكبيرة ولماذا تطبقها جميعا بشكل فوري؟ ردت بالقول: لم يكن أمامي خيار آخر، إننا لم نرفع أسعارنا منذ 10 سنوات، بينما أدفع للموظفين زيادات على رواتبهم كل سنة في الوقت الذي لا أحصل فيه على زيادة في دخلي. وصلت بي الأمور إلى درجة لا أستطيع فيها الاستمرار من دون زيادة كبيرة. لن أكون قادرة على تسديد فواتيري، ولن يستطيع الصالون الصمود والاستمرار. لقد شعرت معها وأحسست بما تحس به. ليس من الأمر الهين أن ترفع أسعارك، أما بالنسبة إلى الزيادات الكبيرة فإنك تفرضها وتضع نفسك في مجازفة كبرى. ببساطة، ليست ثمة طريقة لفرض زيادات الأسعار من دون أن تثير حنق الزبائن، وهو ما يعرض أهم علاقاتك إلى الخطر. مع مواجهة مقاومة لرفع الأسعار، يميل كثير من رجال الأعمال إلى الإحجام عن رفع الأسعار كلياً، أو على الأقل يميلون إلى تأجيلها لأطول فترة ممكنة. أياً كان تصرفك، فإنك تقترف خطأً كبيراً. لن تشعر بالمعاناة لبعض الوقت. إن كانت مبيعاتك في ازدياد، ربما كان في مقدورك أن تحقق المستوى نفسه من الأرباح من سنة إلى أخرى، ونتيجة لذلك فإنك لن تدرك الخطر الذي تجد نفسك في مواجهته. أما على الأمد القصير فإنك تعتقد أن الأمور على خير ما يرام. غير أن هناك أمرين يحدثان عمليا: الأول هو أن هوامش أرباحك تضمحل لأن التكاليف التي تتحملها تزداد باستمرار، فبعض التكاليف في ارتفاع مستمر، وهو ما أدعوه تكاليف زاحفة. إن بعض أنواع التكاليف لها دورة حياة خاصة بها، إذا لم تراقبها فإنها تصعد عالياً إلى السماء وحدها مثل الصقر، كما أنه يمكن أن ترتفع حتى وأنت تراقبها. في معظم المؤسسات التجارية الصغرى بإمكانك أن تعتمد على الزيادات السنوية للرواتب، كما تستطيع أن تتوقع عمليات رفع منتظمة في أقساط التأمين أيضاً، ولا أخص التأمين الصحي على وجه التحديد. كما أن تكاليف الخدمات والتوريدات تميل أيضاً إلى الارتفاع مع الوقت. قد نرى أسعار بعض الحاجيات تهبط من وقت إلى آخر، مثل خدمات الهاتف الأساسية. كما أن أجهزة الحاسوب الأكثر تطوراً وذات الطاقة الأسرع تساعد الناس في العمل بفاعلية أكبر من ذي قبل. رغم كل هذا، فإن التكاليف التي تتحملها تزداد من سنة إلى أخرى. ربما يكون معدل الارتفاع هذا 20% سنوياً، ولو حسبت هذه الزيادة مركبة على مدى يتراوح بين 5 سنوات وعشر، فإنك ستكتشف أنك لا تحقق أي أرباح من عملك ما لم ترفع أسعارك بالتأكيد. حتى لو لم تترك المشكلة لتصل إلى هذا الحد، فإنك ستدمر عملك التجاري بطرق أخرى عندما لا ترفع أسعارك على أساس دوري. إنك ستقوض قيمة خدماتك أو منتجاتك في أعين الناس، وسواء آمنت أم لم تؤمن، هناك ميل طبيعي عند الناس لربط النوعية بالأسعار. أنا لا أدعو لأن ترفع أسعارك باستمرار بحيث تواكب أعلى أسعار الموردين في السوق، لكن إذا صار الفرق بين أسعارك وأسعارهم كبيراً جداً، فإن الزبائن سيبدأون في حسبانك البديل الرخيص في السوق. وفي الوقت نفسه ستقوض القيمة الحقيقية لعملك التجاري بشكل شامل، وهذه نقطة تفوت معظم أصحاب المشاريع الفردية، فهم ينظرون إلى الشركة كمصدر للدخل فقط، ويفوتهم أن يدركوا أنها أصل رئيسي، بل ربما أكثر الأصول قيمة، وأنه يجب الحفاظ عليها، شأنها شأن أي أصول. إن هذا يعني من بين ما يعنيه وجوب ضمان هوامش أرباح قوية للشركة مساوية أو أكبر من بقية عناصر التجارة. فلو تركت هوامشك تتآكل، فإنك ستواجه إشكالات عندما تفكر في بيع مشروعك، بل ربما لن تكون قادرا على بيعه بتاتا. إن الأمر أشبه ببيع بيت، فإن كان مثلا في حاجة إلى سقف، فإن المشترين سيخفضون السعر وفقاً لذلك، وإلا فإنهم سيبحثون عن بيت لا ينقصه شيء. ومهما كانت الأحوال، فإن المشترين من رجال الأعمال سينأون بأنفسهم عن شركات ذات هوامش ضعيفة، ولا سيما إن كان هذا الضعف ناشئاً عن كون الأسعار متدنية جداً. لا أحد يرغب في شراء عمل تجاري ويبدأ يرفع أسعاره فوراً. حتى في أحسن الأحوال ليس من السهل الاحتفاظ بالزبائن لدى تغير الملكية، وسيكون هذا مستحيلا عندما تضطر إلى فعل شيء يتسبب في إثارة مشاعر غير ودية لدى زبائنك. لهذا السبب أعتقد أن الشركات كممارسة تجارية سليمة يجب أن ترفع أسعارها بصفة دورية، وليس من الضروري أن تكون هذه الزيادات كبيرة، بل إنه من غير الممكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان. لقد كنت دائما أكافح من أجل رفع الأسعار، ولكني دائما أصبر على زيادة ولو كانت زيادة ضئيلة في الأسعار. فلو كانت جودي قد رفعت أسعارها بمعدل دولار أو دولارين سنويا خلال مدة السنوات العشر، لكانت أسعارها تنافسية في نهاية تلك المدة، وما كان لأي أحد من الزبائن أن يشكو من رفع الأسعار. بدلاً من ذلك اضطرت إلى اتخاذ الإجراء الذي كان من المؤكد سيصيب زبائنها بالجنون. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، أملك عملاً تجارياً صغيراً متخصصاً بالتدريب على أصول الكتابة، وأدير هذا العمل الفردي من منزلي، وألجأ إلى التعاقد مع مدربين مستقلين. هناك سيدة تقوم بأعمال التحرير لدي، أبدت رغبتها في أن تصير موظفة متفرغة لتقوم بمهام التسويق والمبيعات. أنا بحاجة إلى شخص ما ليقوم بهذه المهام، غير أن تعيينها في وظيفة دائمة سيتسبب في التزامات مادية كبيرة، كما أنها قد تولد حجم عمل أكبر مما أستطيع التعامل معه. لذلك، هل تعتقد أن النظر في تعيينها ضرب من الجنون؟ شارون: عزيزتي شارون، لم يكن من الجنون في يوم من الأيام تعيين موظف شريطة أن تتوافر الحاجة إليه وأن تدرك التبعات المالية لهذا القرار، وهذا يستدعي تحديد حجم المبيعات الإضافية التي سيتعين عليك تحقيقها من أجل تغطية التكاليف الجديدة حتى تستطيع أن تفعلي ذلك. اجمعي تلك النفقات عبر مدة زمنية محددة واقسم النتيجة على متوسط هامشك الإجمالي. افترضي مثلاً أن هذا سيكلفك في السنة الأولى 39,000 دولار لتعيين هذا الموظف وإجراء تغييرات أخرى، وأن هامشك الإجمالي هو 30%. عندها ستحتاج إلى زيادة مبيعاتك السنوية بمقدار 130,000 دولار وبالهامش الإجمالي نفسه لتغطية التكاليف الجديدة والمحافظة على المستوى الحالي للأرباح. وحتى تتمكني من تقليل المخاطر، أجري التجربة التالية: عينيها لتعمل بدوام جزئي في المبيعات على أن تستمر في عملها في التحرير حتى يستوعب كل منكما الترتيب الجديد. نورم: قوانين للقوانين. إذا فشلت كل المحاولات الأخرى، فإن ثمة أمامك فرصة دائمة لفقدان الزبائن، وذلك من طريق تقديم خدمة زبائن سيئة. ويبدو أن استعمال هذا الأسلوب قد ازداد انتشاراً خلال الأعوام 30 الأخيرة. يعزو البعض هذا الاتجاه إلى تغييرات في القوى العاملة. قد يكون هذا أحد العوامل، غير أني أعتقد أن الخلل الأساسي يكمن في أمر آخر. في معظم الأحيان ليس الموظف هو من يخلق المشكلات، وإنما صاحب العمل. كيف؟ يكون هذا عادة بوضع قوانين سيئة. وهذا مثل من خال زوجتي أرنولد الذي عاش في شمال ولاية نيويورك إلى أن توفي، وهو رجل أعمال ناجح. أخبرني ذات يوم بتجربة مر بها عندما أخذ سيارته لإصلاحها لدى وكالة توزيع سيارات في المدينة، وكانت تلك هي المرة الثانية التي يأخذ السيارة فيها إلى ذلك المكان بسبب المشكلة نفسها. وعندما عاد ليتسلم السيارة أبلغ أن قيمة الفاتورة كانت نحو 200 دولار. لا بأس، ولكن أود أن آخذ السيارة وأختبرها فقط لمجرد التأكد من أن المشكلة قد حلت نهائياً. قال الشخص الجالس على مكتب الخدمات: لا مانع، ولكن يجب أن تدفع أولاً، لا يسمح لنا بإخراج أي سيارة إلا بعد أن تسدد فواتيرها. إن أرنولد لم يكن غريباً عن هؤلاء الناس، لقد كان قد مضى عليه 40 عاماً من التعامل معهم، كما أنه كان مدير الإدارة في المستشفى المحلي في المدينة، وكان بصفته تلك قد اشترى 5 سيارات أو 6 في السنة من الوكالة نفسها التي كانت خصصت رجل مبيعات للتعامل معه. وفوق ذلك كان يشتري منهم كل 4 أو 5 سنوات سيارة جديدة لنفسه، أي أنه كان بالنسبة إليهم زبون 1,000,000 دولار. وكان الموظف الجالس إلى مكتب الخدمة يعرف تماماً من يكون أرنولد. لم يكد أرنولد يصدق ما سمع، فخاطب الموظف قائلاً: مهلاً، هل تريد أن تقول لي حقيقة إني لا أستطيع إخراج سيارتي من هنا لأنك لا تثق بأني سأسدد فاتورة إصلاح بسيط؟ أنا آسف يا سيدي، هذه هي القوانين ونحن لا نملك تغييرها. ذهب أرنولد إلى بيته، ومن هناك اتصل بمالك الوكالة: جيم، ما الذي يحدث؟ هذا أمر سخيف. اعتذر مالك الوكالة وطمأنه بأنه لا داعي للقلق، سيتولى متابعة الموضوع بنفسه وسيحضر السيارة شخصيا إلى منزل أرنولد. لذلك تمكن أرنولد من قيادة السيارة ليوم أو يومين ودفع الفاتورة بعد أن اطمأن على السيارة. هذا يدفعنا إلى التساؤل عما حققه صاحب الوكالة من وراء قانونه. لقد أغضب واحداً من أهم زبائنه، جعل أحد موظفيه يبدو وكأنه أحمق، وسبب لنفسه أيضاً الإرباك والانزعاج. أستطيع أن أتعاطف معه، فقد سبق وفعلت الشيء نفسه، كما أدرك لماذا تضع الشركات القوانين. تكبر الشركة وتصل إلى حجم معين، وفجأة تكتشف أنك بحاجة إلى قوانين. يجب أن يعرف الموظفون أين تقع الحدود وكيف يفترض فيهم أن يتصرفوا وما يدخلهم في إشكالات وما يريحهم. إن بعض القوانين توضع من أجل ضمان بقاء الشركة واستمرارها، من أجل تفادي أخطاء قد تؤدي إلى خروجك من السوق. قوانين أخرى توضع لأنك تريد أن تحافظ على مستويات محددة، وتكتشف أنك بحاجة إلى قوانين أخرى بعد أن تصاب بضربات على الرأس. وهناك صنف رابع تضعه لأنك تكتشف طريقة جديدة رائعة لزيادة مبيعاتك، أو لإزالة العراقيل الإدارية، أو لخفض النفقات، أو أي شيء من هذا القبيل. هناك سبب جيد دائما وراء كل قانون، أو على الأقل هناك نية طيبة. عندما توضع القوانين تبدو وكأنها أهم ما في الكون، ومع ذلك لو لم يكن لديك حرص كاف فإنك قد تضع قوانين تؤذي عملك. إنما يحصل هو أنك تسحب قدرة موظفيك على استخدام الفطرة السليمة عند الاستجابة للطلبات المعقولة للزبائن. في العمل الذي أمارسه مثلاً، غالباً ما يطلب الزبائن توصيل الصناديق إلى مكاتبهم، ونحن نتقاضى أجراً محدداً على التوصيل، ونتقاضى أجراً إضافياً في حالة التوصيل الفوري. وكما يحدث في أي مجال عمل، يتصل الزبائن فيما بعد أحياناً للاحتجاج على الأجور. كان اثنان من مندوبي خدمة الزبائن العاملين لدينا يستسلمون بسهولة مفرطة، مما اضطرني إلى وضع قانون ينص على ما يلي: عدم إصدار أي كشوف حسابات إلا بقرار من مسؤول في الإدارة. غير أن هذا القانون انعكس علينا وبدأ يقيدنا، ولاسيما عندما ينشأ خلاف نكون نحن فيه على خطأ. ولنفترض أن أحد الزبائن قد قدم طلباً عاجلاً لأحد الصناديق، ولسبب من الأسباب لم يصل الصندوق في الوقت المحدد. سيتصل الزبون غاضباً وسيرفض دفع أجور التوصيل، وسيقول مندوب خدمة المبيعات: أنا آسف، لقد أوصلنا الصندوق ويجب أن تدفع أجر ذلك. سيجادل الزبون قائلاً: ولكنه وصلنا متأخراً جداً ولم نستفد منه، لن ندفع. في النهاية سيقول المندوب: إذن سيتحتم عليك الاتصال بأحد المديرين. سيقرر المدير بالتأكيد إلغاء الأجر بعد أن يستمع إلى القصة، غير أن ذلك لن يرضي الزبون، لأن الصندوق وصل بعد الوقت الذي حدده في الطلب، ولأننا كنا سنحملهم الأجرة مهما كانت الأحوال لو لم يحتج أحد، ولأنهم أيضا اضطروا إلى الاتصال بأحد المديرين لإلغاء الأجر. أي أن هذه الحادثة تترك الزبون يفكر في نفسه: إنها خدمة سيئة نتنا. الأمر الآخر الذي علمناه هو أننا عرضنا اتفاقيتنا مع هذا الزبون للخطر، لأن الشخص المسؤول عنها وصل إلى سمعه أننا قيدنا على حسابهم أجرة التوصيل حتى لو لم يوصل أحد الصندوق في الوقت المحدد. ومما لا شك فيه أنه عندما أدركت ما الذي كان يحدث عملياً، كان هذا القانون قد تسبب في بعض الضرر. لست بحاجة إلى القول إننا قد ألغينا هذا القانون، وتبعاً لذلك سمح لمندوبي المبيعات باتخاذ القرارات بأنفسهم بخصوص إصدار كشوف الحسابات. في الحالات التي كنا فيها على خطأ، تمنيت لو كانوا أصدروا هذه الكشوف. هل حدث وأن اتخذ مندوبو المبيعات قرارات خاطئة؟ بالتأكيد، وقد اضطررنا إلى تدريبهم حتى يتمكنوا من تحسين أدائهم. عندما أنظر الآن إلى الماضي، أدرك كم كنت مخطئاً عندما وضعت قانوناً لأن مجرد اثنين من الموظفين كانا لينين في قراراتهما بخصوص كشوف الحسابات. كانت الاستجابة الصحيحة هي إعطاء الوقت والجهد اللازمين لتزويدهم بالقدرات اللازمة لرفع كفاءتهم. وتلك هي النقطة الأساسية، إننا نميل إلى وضع قوانين سيئة ليس عندما نجابه المشكلات فقط، وإنما عندما نحاول تجنبها أيضاً، فنقع في مصيدة الحلول السريعة والأجوبة السهلة. فقد يحدث أن زبوناً واحداً سيئاً لا يسدد التزاماته، فنضع قيوداً على جميع زبائننا الجيدين، أو يتخذ أحد موظفينا قراراً خاطئاً في إصدار كشف حساب، فنقيد أيدي جميع الموظفين حتى أولئك ذوي القدرات المثالية على اتخاذ قرارات صائبة. النتيجة هي خدمات زبائن سيئة، يتلقى موظفون اللوم بينما نكون نحن الملومين في الحقيقة. إن كنت محظوظاً فإنك ستكتشف المشكلة وتبطل مفعول القانون قبل أن يتسبب بكثير من الضرر. قد لا يسرك أن تبطل قانوناً أنت من وضعه، إلا أنك ستقلل من الضرر الحاصل على الأقل. ما يجب أن يسبب لك القلق هو القوانين السيئة التي وضعتها ولم تكتشف تأثيرها في عملك. الخلاصة: النقطة الأولى، لا يروق الزبائن أن يشعروا بأنهم يساعدون في توفير أسلوب حياة باذخ لك. النقطة الثانية، عليك أن تعتاد أنت وزبائنك فرض زيادات ضئيلة على الأسعار بصفة دورية حتى تتفادى الاضطرار إلى فرض زيادة كبيرة في وقت لاحق. النقطة الثالثة، قد تكون شركتك بحد ذاتها أغلى من ممتلكاتك الشخصية، لذلك احرص كل الحرص على عدم تقويض قيمتها بترك هوامشك تتآكل. النقطة الرابعة، احذر كل الحذر من القوانين التي تضعها في شركتك، فقد تؤدي من دون قصد إلى تقديم موظفيك خدمات سيئة إلى زبائنك.